قال رحمه الله: بسم الله. واستدل النووي وغيره بحديث أنس على امتداد وقت المغرب، واعترضه ابن دقيق العيد بأنه إن أريد بذلك التوسع إلى غروب الشفق ففيه نظر، وإن أريد به مطلق التوسع فمسلم الذي يظهر فيه سعة إلى غروب الشفق، فإن صلاة المغرب وقتها ينتهي بذلك. وإن أريد به مطلق التوسع فمسلم، ولكن ليس محل الخلاف المشهور، فإن بعض من ذهب إلى ضيق وقتها جعله مقدرا بزمن يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوع. استدل به القرطبي عن أن شهود صلاة الجماعة ليس بواجب، وهذا الاستدلال فيه نظر، فإن الأدلة الأخرى التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب صلاة الجماعة وأن تركها لا يجوز، يعني ترك صلاة الجماعة يأثم الشخص بترك الجماعة. ومن أشهرها ما تعلمون في هم رسول الله في تحريق بيوت أولئك المتخلفين عن صلاة الجماعة، وهكذا تسمع النداء قال نعم قال فأجب، مع أنه أعمى، إلا أنه رغبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضور، فكيف بمن لم يكن أعمى مع إقامة رسول الله لها حضرا وسفرا إذا خرج مع أصحابه، مع إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمن والخوف، كل ذلك يدل على وجوبها، قامها في الحضر والسفر وأقامها في الأمن والخوف صلاة الجماعة. هذا هو الصحيح من أقوالهم كما تقدم لظهور الأدلة فيه، وأما هذا ما فيه دلالة، وإنما هذه رخصة لمن حضر طعامه وحضرت صلاته أنه لا بأس أن يترك صلاة الجماعة، أو لا بأس أن يتخلف لتناول شيء من طعامه، فإن أدرك صلاة الجماعة فالحمد لله، وإن لم يدركها فهذا عذر من الأعذار في التخلف عن صلاة الجماعة، فإن هناك أعذار يتخلف بها الشخص عن صلاة الجماعة ومنها حضور الطعام مع الصلاة، فهذا إنما يستدل به في على هذه المسألة أن صلاة الجماعة واجبة، وهناك أعذار يسوغ للمرء أن يتخلف معها عن صلاة الجماعة، ومنها المرض، وكذلك أيضا مما ذكرنا استمن على قول بن حبان، وهكذا الخوف، وهكذا البصل والثوم إذا أكلهما، ومن ذلك أيضا حضور الطعام عند حضور الصلاة، هذا عذر من الأعذار التي يتخلف من أجلها المرء عن صلاة الجماعة، ولا يعاتب على ذلك ولا يأثم، فإن أدرك جماعته وأخذ ما يسد به جوعته وسورت جوعته يكسرها قام إلى الصلاة وترك الطعام، وإن لم يكتفي بذلك أي أنه لا زال يشتهي ذلك الطعام وفات أو خرج يعني وقت صلاة الجماعة أو فاتته صلاة الجماعة فلا تثريب عليه، وهذا عذر من الأعذار. أما أن يستدل به على سقوط صلاة الجماعة ما هو صحيح، وإنما يستدل بالحديث على أن حضور الطعام عذر إذا كان يشتهي الشخص في التخلف عن صلاة الجماعة. هذا إذا لم تكسر الصورة إلا بتناول أكثر من ذلك، أما إذا اكتفى بشيء يسير يقوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام ترك السكين عليه الصلاة والسلام وقد احتز شيئا من كتف الشاه وتناول شيئا من الطعام واكتفى به وقام عليه الصلاة والسلام إلى صلاته. قال رحمه الله: استدل به القرطبي عن أن شهود صلاة الجماعة ليس بواجب، لأن ظاهره أنه يشتغل من الأكل، وإن فاتته الصلاة في الجماعة اشتغل من الأكل إذا كان يحتاج إليه، وفيه نظر، لأن بعض من ذهب إلى الوجوب كابن حبان جعل حضور الطعام عذرا في ترك الجماعة، فلا دليل فيه حينئذ على إسقاط الوجوب مطلقا، وفيه دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت، واستدل بعضه هذا استدل ببعض أهل العلم في دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت، فإذا إذا كان أول وقت يفوت معه الخشوع فلا بأس أن يؤخر الصلاة لتحصيل لبها وهو الخشوع. هذا على هذا القول، وإلا يجب عليه أن يحضر صلاة الجماعة إذا لم يكن له حاجة بالطعام أو أخذ منه ما يكفي. قال رحمه الله: وفيه دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت، واستدل بعض الشافعية والحنابلة بقوله: فابدأوا، على تخصيص ذلك بمن لم يشرع في الأكل، والذي يظهر شرع أو لم يشرع ما دام أنه حضر طعامه ووضع بين يديه وهو يشتهيه، سواء كانت حاجة قليلة أو كثيرة، يسيرة أو عظيمة، وقد وضع الطعام بين يديه يأخذ منه سواء بدأ أو لم يبدأ. بقوله فابدأوا، على تخصيص ذلك بمن لم يشرع في الأكل. وأما من شرع ثم أقيم الصلاة فلا يتمادى بل يقوم إلى الصلاة، وهذا ما هو صحيح، والحديث الذي سيأتي ما هو ظاهر في المقصود، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ووضع السكين وقام. هذا قول لبعض أهل العلم أن من شرع في الطعام وحضر الصلاة يقوم، وإنما هذا في من لم يشرع في الطعام وقد وضع بين يديه ولم يأكل منه شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فابدأوا، هذا يدل على أنه ما قد تناول شيئا من الطعام، فهذا يبدأ به وإن فاتت صلاة الجماعة. وأما من قد تناول شيئا فلا يتمادى، يقوم ويترك هذا الطعام. الذي يظهر أن الحديث يشمل من بدأ ومن لم يبدأ للأدلة التي تقدمت، ففي بعضها الإطلاق. قال رحمه الله: وأما من شرع ثم أقيم الصلاة فلا يتمادى بل يقوم إلى الصلاة. قال النووي: وصنيع ابن عمر يبطل ذلك. صدق رحمه الله، فإنه يدل على أنه قد بدأ في طعامه فلا يترك طعامه رضي الله تعالى عنه حتى يأخذ منه حاجته. صنيع ابن عمر يبطل ذلك، وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، يدل على أنه قد شرع وإنه ليسمع قراءة الإمام. والمقصود هو تحصيل الخشوع حتى لا يشغل في صلاته. إذن هذا التعليل وهذه العلة تشمل من بدأ ومن لم يبدأ، فهذا الذي قد شرع ولا زال يحتاج إلى الطعام ولم يكتفي بما أخذ سيشغل في صلاته، والمقصود من هذه الرخصة هو تحصيل لب الصلاة حتى لا يشغل في صلاته بهذا الطعام الذي قام وتركه وقد شرع فيه، أو حتى لا يشغل بهذا الطعام الذي لم يبدأ به. فإذن العلة تشمل ذا وذاك وهو الشغل. قال رحمه الله: وأما من شرع ثم أقيم الصلاة فلا يتمادى بل يقوم إلى الصلاة. قال النووي: وصنيع بن عمر يبطل ذلك، وهو الصواب. هذا الترجيح يعني الحافظ رحمه الله، وتعقب أو ترجيح النووي رحمه الله، وتعقب بأن صنيع بن عمر اختيار له، وإلا فبالنظر، وإلا فالنظر إلى المعنى يقتضي ما ذكروه، بل يقتضي ما ذكره رحمه الله، ما ذكره لأنه يكون قد أخذ من الطعام ما دفع شغل البال به، ولأنه قد يأخذ من الطعام ما لم يدفع به شغل البال. فإذا لابد نفصل أن من أخذ ما دفع به شغل البال يقوم وليس له أن يجلس، لأنه قد أخذ كفايته وأخذ ما يكسر ثورة الجوع أو الجوع يقوم، ومن لم يأخذ وقد بدأ إذا عندكم يستمر، وهم يوافقونكم في هذا، يوافقونكم في هذا الشيء، فلا يفرق حتى يأخذ حاجة منه. فلا بد إذن من التفصيل على هذا التعقيب. وتعقب بأن صنيع بن عمر اختيار له، وإلا فالنظر إلى المعنى يقتضي ما ذكره، لأنه قد يكون قد أخذ من الطعام ما دفع شغل البال به. ويؤيد ذلك حديث عمر بن أمية، وهذا لا شك أن من أخذ ما يدفع به شغل البال يقوم لا يجلس، وأخذ حاجته. قال: ويؤيد ذلك حديث عمر أو حديث عمر بن أمية المذكور، سيأتي تأويله حمد الله، حديث عمر بن أمية المذكور في الباب بعده: ولعل ذلك هو السر في إيراد المصنف له عقبة، ولعل هناك سرا غير هذا السر وهو التفريق بين الإمام والمأموم. فالإمام يقوم فالناس ينتظرونه، فإذا تأخر ربما يتعبهم بتأخره، والناس لهم حوائج ولهم أشغال، فلماذا نجزم بهذا السر؟ فلعلنا السر هو التفريق بين الإمام وبين المأموم. فالإمام إذا وضع طعامه بجانبه ويرى أن الناس سيتأخرون، إذا تأخروا الناس لهم مشاغل وحوائج يريدون قضاءها، وأنت جالس تأكل والناس ينتظرونك. فلعل البخاري ذكر هذا الحديث عقب الحديث المتقدم للتفريق بين الإمام وبينه وبين المأموم. فلماذا نجزم بأن السر هو هذا؟ ويؤيد ذلك، ولعل ذلك هو السر في إيراد المصنف له عقبة، وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن أبي هريرة وابن عباس أنهما كانا يأكلان طعاما في التنور شواء كأنه شام شوية، فأراد المؤذن أن يقيم فقال له ابن عباس لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء، وهذا التعنيف يشمل ذا وذاك عن ابن عباس، لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء، وهذا يشمل من بدأ ومن لم يبدأ، فلا يقوم في نفسه شيء من الطعام، يأخذ ما يحتاج سواء كان بدأ في طعامه أو يريد أن يبدأ فيه. فلماذا تخصصون الأحاديث بمن لم يبدأ هو الذي يأكل، وأما من بدأ يقوم ويترك الطعام؟ فتعليل ابن عباس يدل على الاشتراك، اشتراك من بدأ ومن لم يبدأ. قال لا تعجل لأن نقوم في أنفسنا منه شيء، وفي رواية ابن أبي شيبة لئلا يعرض لنا في صلاتنا، أي هذا الطعام لئلا يعرض لنا في صلاتنا. وله عن الحسن ابن علي قال العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة. وفي هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوف النفس إلى الطعام، فينبغي أن يدار الحكم، هذا هو الصواب، فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجودا وعدما، هذه خلاصة المسألة. وفي ذلك كله إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوف النفس إلى الطعام، فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجودا وعدما، والأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، هذا هو الأصل الأصيل. وإن قد يثبت الحكم مع انتفاء العلة التي شرع من أجلها كالطواف، فإن ابتداء الطواف ما تعلمون من القصة التي حصلت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يريهم شيء من القوة، وقد أشاعوا في الناس أنه سيرد عليهم أناس أوهنتهم حمى يترب إلى آخر ذلك، طاف رسول الله ليريهم القوة والشدة وأننا ما ضعفتنا حمى يترب، ثم استمر ذلك مع ذهاب العلة. ولا يقال هنا الحكم يدور مع علة وجوده وعدما، إذا تلك العلة قد انتفت فلا نرمل في الأشواط الثلاثة، بل نرمل لأنه قد ثبت هذا والصحابة أيضا عملوا به رضوان الله تعالى عليهم، لكن الأصل هذا أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال رحمه الله أين وصلنا؟ وفي هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوف النفس إلى الطعام، فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجودا وعدما، ولا يتقيد بكل ولا بعض. هذه الخلاصة الجميلة يا أخوان تحفظ، هذه الخلاصة من الحافظ رحمه الله تحفظ، ولا يتقيد بكل ولا بعض، أي أخذ شيئا كثيرا أو قليلا، وهكذا لا يتقيد بمن بدأ وأيضا كذلك بمن لم يبدأ. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، من كان يحتاج إلى الطعام فيتناول الطعام سواء شرع فيه أو لم يشرع، فالذي شرع ولم يأخذ منه كفايته يأخذ كفايته حتى لا يعرض له في صلاته ويشغله، وهو يحتاج له قام وتركه ويحتاج له. وأما من سيأتي لعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحتاج إلى هذا الطعام الذي وضع بين يديه، وقد أخذ السكين ثم تركها لما أخبر بالصلاة، أو لغير ذلك مما سيذكر. قال رحمه الله: ويستثنى من ذلك الصائم، فلا تكره صلاته بحضرة الطعام، والعلة ستأتي. لا صلاة بحضرة طعام، هذا عام وهو مخصوص بالصائم، فلا يقال انتظر لأن الطعام قد حضر، هو ليس له حاجة في هذا الطعام، ممنوع بمانع شرعي، ممنوع بمانع شرعي، فهو صائم فيقوم ويحضر صلاة الجماعة. فليس المقصود هو مجرد الحضور، مجرد الحضور مع شهوة، مع الشهوة له، ومع أيضا كذلك عدم المانع منه، يعني عدم المانع من تناوله كالصيام، فهو مانع من تناول هذا الطعام الذي حضر. قال: ويستثنى من ذلك الصائم، فلا تكره صلاته بحضرة الطعام، إذ الممتنع بالشرع لا إذ الممتنع بالشرع لا يشغل العاقل نفسه به. الممتنع بالشرع، هذا الطعام ممتنع بالشرع، فلا يشغل العاقل نفسه به، ولا يشغل من شغله، فلا يشغل العاقل نفسه به. هذا واضح التعليل. فإذا الصائم يستثنى، فليس له أن يجلس وقد حضرت الصلاة، فهو ممتنع بالشرع، والممتنع بالشرع العاقل ما يشغل نفسه به، يقوم يتركه، ليس له حاجة فيه. قال: إذ الممتنع بالشرع لا يشغل العاقل نفسه به، لكن إذا غلب استحب له التحول من ذلك المكان، إذا غلب استحب له أن يقوم من هذا المكان. فائدتان: الأولى، قال ابن الجوزي: ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله، وليس كذلك، وهذه من مسائل الخلافية. إذا تعارض حق الله وحق العبد، هل يقدم حق الله أم يقدم حق العبد؟ حق الله، دين الله أحق أن يقضى، وحق العبد يقدم باعتبار أنه مبني على المشاحة، وحق الله مبني على المسامحة، هذا الأصل فيه. فهل عند التعارض يقدم حق الله أو حق العبد؟ فهذه من مسائل الخلاف. فمنهم من قال يقدم حق العبد، لأن حق الله مبني على المسامحة، وحق العبد مبني على إيش؟ على المشاحة فيما بينهم. إذا كان عليه حق مثلا لبعض الناس، فهل يقدم هذا الحق الذي لبعض الناس، أو يقدم حق الله سبحانه وتعالى؟ عليه دين لبعض الناس، وعنده مال ربما يحج به أو يعتمر، يحج به أو يعتمر، فهل يعتمر بهذا المال ويحج، أم يقدم حق المخلوق ويقضي ديونه قبل ذلك؟ فالذي يظهر أنه في هذه الحالة، إذا كان الحق للمخلوق له تعلق أيضا بحق الله سبحانه وتعالى، فيقدم حق المخلوق، فإن الله قد أمر بأداء حقه، فهو من أداء حق الله سبحانه وتعالى، تقدم الديون التي عليك قبل حجك. وأما إذا كان يختص بك نفسك، يختص بنفسك، تريد تشتري بعض الأشياء وعليك حج قد ركبك، وهذه الأشياء إنما هي من الكماليات، وتقول نحن نريد نفعل كذا ونفعل كذا، وأشياء كمالية، وهذا يختص بحق نفسك، فلا يقال هنا يقدم حق العبد، بل تقدم حق الله سبحانه وتعالى وتحج وتعتمر، فهذا شيء يختص بنفسك وليس الحق لغيرك عليك. فإذا كان حق لغيرك عليك قدمته، إذا كان حق لغيرك عليك قدمته قبل إيش؟ قبل حقك، فهو من حق الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الحق يختص بك، يختص بك، فحق الله أحق أن يقدم على إيش؟ على حقك. تريد تشتري سيارة، تشتري بعض الأشياء وعليك حج، والسيارة ربما ما كانت ضرورية لك، ما كانت ضرورية لك ولزمك الحج، أو تشتري بعض الأمور التي هي من كماليات السيارة، ربما يقول الشخص في هذا الزمان من الأشياء التي يحتاجها الشخص ومن الضروريات له، فهو ربما يريد تنقل إلى أمكنة بعيدة ولا يصل إليها إلا عن طريق هذا المركوب الذي يحتاج إليه، يحتاج إليه، أو يكون ضعيفا عن المشي فيحتاج إلى هذا المركوب للخروج للصلاة وغير ذلك، فهذا شيء آخر. لكن هناك أشياء ربما ليست من الضروريات ولا من الحوائج، من الحوائج التي يحتاج إليها ولا بد منها، هناك أشياء كماليات الناس يسترسلون فيها، فهنا نقول لنقدم حق الله. تريد أن تشتري بعض الأشياء وقد جاء الحق الزكاة، جاء الحق الذي هو الزكاة، فلا بد أن تخرج الزكاة التي عليك قبل أن تقدم بعض الأشياء التي تريد تشتريها، تريد أن تشتري وقد حل وقت الزكاة ما هو قبل، فهنا حق الله يجب أن توديه. عمره وحج وجبت عليك، وجبت عليك عمرة وحج، تقول لنا يعني الأيام هذه احتاج أن أفعل كذا، أبني لي غرفة، أبني لي شيء، والبيت الحمد لله معمور، البيت على أحسن ما يكون، الكفاية موجودة، وأنت تخلف من أجل تبني غرفة وتزيد غرفة وتزيد مطبخ إلى آخر، وموجود المطبخ وموجود كل شيء. ففي هذه الحالة إذا كان هذا الحق يختص بك، قدم حق الله سبحانه وتعالى على حقك، فدين الله أحق أن يقضى، فهذه ديون عليك، هذه ديون لله سبحانه وتعالى عليك يجب قضاؤها. هذا واضح بالنسبة لحق الله. فإذا كان حق الناس إذا كان يتعلق بالغير كالديون فيتقدم على الحج إن شاء الله، ومن أهل العلم يقول لا قد لزم حق الله أحق أن يقدم ويذهب ويعتمر، هذه الديون هو التي أخذها لنفسه وصالح ومتمصلح منها وعنده مال يحج به، والذي يظهر أنه يؤدي حق الناس وهذا من حقوق الله سبحانه وتعالى، وحق الله هنا مبني على المسامحة، وهذا يعتبر هذا الشيء من حق الله جل وعلا. فهذا الحديث ما فيه دلالة لمن يذهب إلى هذا أن فيه تقديم حق العبد على حق الله سبحانه وتعالى، بل المقصود به تحصيل حق الله جل وعلا هذه الرخصة من أجل تحصيل حق الله على وجه المطلوب. فجاءت هذه الرخصة، قال رحمه الله: قال ابن الجوزي: ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله، وليس كذلك، وإنما هو صيانة لحق الحق. فما هو الفرق بين الحق الأول والحق الثاني لحق الحق؟ نعم، الحق الذي هو عليه، والحق الثاني هو الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق، فمن أسمائه الحق جل وعلا. وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة، ثم إن إطعام القوم كان شيئا يسيرا لا يقطع اللحاق الجماعة غالبا، كما تقدم في حديث أثر أنس الذي يروي عنه حميد، وأيضا كذلك أثر ابن عمر الذي عاب على بعض أولاد ابن الزبير قال: عشاؤنا ما هو مثل عشاء أبيك الآن، وهكذا قال حميد: كان عشاؤهم خفيفا، كان عشاؤهم خفيفا، تناول شيء يسير يقوموا، شيء هو أصلا شيء يسير العشاء هذا، تناولوا بسرعة وما تفوتهم الجماعة. أما نحن شربه في رمضان وعصيد ومرق وغير ذلك، وريد يأخذ من هذا وريد يأخذ من هذا قبل أن يقوم إلى الصلاة، قبل أن يقوم إلى الصلاة يتأخر. أما أولئك عشاءهم خفيف. أي نعم نعم، الدين الذي عليه. نعم صحيح. قال رحمه الله: كان شيئا يسيرا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبا. الثانية: ما يقع في بعض كتب الفقه إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، لا أصل له في كتب الحديث. خذوا هذه الفائدة، فإنه يقع في كتب الفقه إذا حضر العشاء والعشاء، العشاء معروف والعشاء صلاة المغرب، إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، ما أوسع اللغة العربية، الشكلة تغير المعنى، واللفظ نفس اللفظ والشكلة تغير المعنى، ما أظن هذا موجود في لغة العاجم، دقة اللغة لغة العرب ففيها دقة عجيبة. قال: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ، كذا في شرح الترمذي لشيخنا أبي الفضل: لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين أن ابن أبي شيبة أخرج عن إسماعيل وهو ابن علية عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن رافع عن أم سلمة مرفوعا: إذا حضر العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء، فإن كان ضبطه فذاك، فإن كان ضبطه فذاك، وإلا فقد رواه أحمد في مسنده عن إسماعيل بلفظ: وحضرت الصلاة، لا حضر العشاء وحضرت الصلاة، ونفس الحديث ونفس المخرج، وفي مسند أحمد: وحضرت الصلاة، هذا مقدم ومؤيد بالرواية الأخرى التي في الصحيح. قال: فإن كان ضبطه فذاك، وإلا فقد رواه أحمد في مسنده عن إسماعيل بلفظ: وحضرت الصلاة ثم راجعت مصنفا ابن أبي شيبة، الرجوع إلى الأصول عند الشك هذا مهم جدا، يرفع اللبس عنك. ربما يذكر بعض من تقرأ له رواية عن عند ابن أبي شيبة كذا وكذا، فلا تهمل الرجوع إلى الأصل ولا تكتفي بهذا، لا تكتفي بلحان إذا كان الأصل موجود عندك تطمئن. فانظر إلى الحافظ أخذ هذا الكلام من بعض الكتب، قال وقد رأيت إلى آخره، لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين أن ابن أبي شيبة، فلما رجع إلى الأصل ولا سيما لما رأى الرواية عند أحمد حصل له الشك فرجع إلى الأصل الذي ذكر عنه هذا القطب قطب الدين، رجع إليه فوجده موافقا لما عند أحمد. قال رحمه الله فإن كان ضبطه فذاك، وإلا فقد رواه أحمد في مسنده عن إسماعيل بلفظ حضرت الصلاة ثم راجعت مصنف ابن أبي شيبة فرأيت الحديث فيه كما أخرجه أحمد. والله أعلم، هل بقي شيء هنا؟ ما بقي شيء. هاتان فائدتان جميلتان، الفائدة الثانية فائدة لطالب العلم، وأنه إذا وجد في بعض الكتب بعض الروايات وجد في كتاب آخر خلاف هذه الرواية وهذه الرواية التي شك فيها إنما وجدها عن بعض الناقلين فيرجع للأصل، فلعل الرواية التي شك فيها توافق الرواية التي قد وقف فيها عند بعض المخرجين، وقف عليها عند بعض المخرجين، فيطمئن ويأتي الشيء على ويأتي بالشيء على وجهه. والفائدة الأولى ما ذكرها الإمام الجوزي رحمه الله أن هذا الحديث لا يستدل به على تقديم حق العبد على حق الله سبحانه وتعالى، فليس في ذلك دلالة، وإنما المقصود من هذا التقديم صيانة الحق، صيانة حق الحق جل وعلا، المقصود من هذا التقديم صيانة حق الحق، وهو أن يدخل الخلق في عبادة الله سبحانه بقلوب مقبلة، بقلوب خاشعة حاضرة غير بعيدة، فإذا هذا لتحصيل حق الحق جل وعلا، فليس فيه دليل على تقديم حق العبد على حق الله سبحانه وتعالى. وتقدم معنا أن حق العبد يقدم إذا كان للغير عليك قدمته كالديون، مع حلول الحج وعندك مال فقدم الديون إلا إذا سمحوا لك فلا بأس بذلك أنك تذهب، وأما إذا كان في خاصة نفسك تريد تشتري بعض الأشياء وقد وجب عليك الحج والعمرة تقول لنا سأشتري بعض الأشياء وتزيد غرفة في البيت إلى آخر ذلك وأنت مكتفي اذهب اعتمر، والله أعلم تعيش بعد ذلك أم لا، وتبقى الذمة مشغولة بالواجب، تبقى ذمتك مشغولة بهذا الواجب الذي عليك. إلى هنا استفدنا الحمد لله من هذا الذي قرأناه، لله الحمد. تفضل يا أخي أذن.